وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من تخلف بيته، وذلك يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في التخلف عن الصلاة، هذه مصيبة كبيرة إن شاء الله العافية، والواجب الحذر. إن قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يرضى بهذه الحالة المشبهة لحال المنافقين، بل يشمل ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله في الجميع. صلى الله عليك. ثلاث الروايات: الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، والأخرى ب27. فضل من الله. 25 ما زادهم سبحانه درجتين، فضل من الله جل وعلا. ما يكون مقصود أحسن الله إليك؟ العدد لا مفهوم، العدد لا مفهوم. اللهم استعان، اللهم استعان.